الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه أما بعد، طبعا بإذن الله هذا اليوم هو آخر أيام الدروس إن شاء الله سنكمل بعد العيد، وذلك لارتباط الدروس الإسلامية بالحج في هذا العام. فإن شاء الله رب العالمين سيكون لنا اللقاء بعد عيد الأضحى بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحاول إن شاء الله أن نأخذ بعض الأبواب الوسطية ونختم رسالة المصطلح الشيخ العثيمين، لأنه ما بقي فيها إلا الشيء اليسير، وإن شاء الله سوف نأخذ بعدها نزهة النظر لابن حجر. نحن حنا المقصد من المصطلح هو التدرب في علم المصطلح، لأن طالب العلم إلا أن يدخل علم المصطلح أنه لن يستطيع يعني تمييز الأحاديث صحيحها من ضعيفها، ولا معرفة يعني على الأحاديث ولا معرفة الرجال. فعلم المصطلح هو مدخل مهم لطالب العلم في علم الحديث، ولا بد أن يتدرب للطالب شيئا فشيئا. ورسالة النزهة لابن حجر شرحها في رسالة مختصرة النخبة، وهذا من أفضل من قام بشرحها، وأسلوبه يعني واضح بإذن الله إذا قرأناه لم يكن هناك أي إشكال. طبعا الأخوة جزاهم الله خير، هذه بعض الكتب جاءت هدية لطلاب العلم من شيخ منطقة حايل جزاهم الله خير، فإن شاء الله لعل الإخوان بعد الدرس الإخوان محمد علي يقوم إن شاء الله بتوزيعها إن شاء الله رب العالمين. نعم شيخ تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين ولمستمعين فضلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدة الوسطية وقوله فاعبده واصطبر لعبادته لم تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآيات في إثبات الاسم لله ونفي المثيل عنه سبحانه وتعالى. طبعا النسخ تختلف، انا عندي اول واحد تبارك الذي تبارك عندكم هكذا. نعم قال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، تبارك يعني تعاظم وتعالى، اسم ربك ذي الجلال والاكرام هذا وصف الرب سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن تبارك لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وكذا قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وأيضا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وغيره من أهل العلم، أن تبارك ما تطلق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يقال تبارك المكان، أو يقال يعني بعض يقول في الأعياد عليه وعليه تبارك، هذا كله لا يجوز. إنما لا بأس أن تقول مثلا مبارك من باب البركة، أنه كثير البركة، نعم مبارك جائزة، لكن تبارك هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى ولا تطلق على غيره. نعم قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قوله واعبده هنا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والأمة عامة، واصطبر لعبادته يعني مبالغة في الصبر، واصطبر يعني مبالغة في الصبر، هل تعلم له سميا، هذا مثل نفي يعني لا تعلم له سميا سبحانه وتعالى، ليس له مثيل، فهذا نفي يعني ليس له مثيل لا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى، وسميا يعني نظير وشبيه ومثيل. فقول تعالى ولم يكن له كفوا احد، الكفو يعني المثيل، يعني ليس له مثيل سبحانه وتعالى لا في الاسماء ولا في الصفات. قال وقول فلا تدعوا الله اندادا وانتم تعلمون، يعني تعلمون انه ليس له انداد، الند هو المثيل، يعني ليس له مثيل سبحانه وتعالى. يعني فلا تدعوا لله مثلا وهو ليس له مثيل سبحانه وتعالى لا في اسمائه ولا في صفاته. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دونه اندادا يحبونهم كحب الله. قلنا الانداد هم ايش؟ يعني المثيل والشبيه. فهذه الايات التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اثبات الاسم لله ونفي المثيل عنه سبحانه وتعالى. نعم قال وقل الحمد لله. وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وقوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله الرحمن على العرش استوى. ايضا هذه الايات التي ذكرها هي في نفي الشريك عن الله، نفي الشريك عن الله ذكر قبلها نفي المماثله، هنا نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، ان الله ليس له شريك سبحانه وتعالى في ملكه. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله خطاب النبي عليه الصلاه والسلام، وكل خطاب النبي عليه الصلاه والسلام امته معه تبع الا اذا دل الدليل على الخصوصيه. والحمد لله لكل المحامد لله، كل المحامد لله. والحمد لله ابلغ من الثناء، ابلغ من الثناء وابلغ من الشكر. قال الذي لم يتخذ ولدا، هنا نفي الولد عن الله، الولد للانسان صفه كمال ولرب العالمين صفه نقص. ربنا عز وجل لم يلد ولم يولد. قال ولم يكن له شريك في الملك، يعني ليس له شريك سبحانه وتعالى في ملكه لأنه هو المتوحد في ملكه. قال ولم يكن له ولي من الذل، يعني ليس له نصير، ليس بحاجة إلى نصير ينصره سبحانه وتعالى. قال وكبره تكبيرا يعني عظمه تعظيما. وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح هو التنزيه، هو التنزيه لله ما في السماوات يعني من الملائكة وما في الأرض من الإنس والجن. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني الملك لله سبحانه وتعالى. والمحامد كل محامد لله سبحانه وتعالى ليس له شريك سبحانه وتعالى في ملكه. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان، قلنا ان تبارك خاصه بالله سبحانه وتعالى ولا تطلق على غيره. الذي نزل الفرقان يعني القران، وسمي فرقانا لانه فرق بين الحق والباطل. قال على عبده يعني محمد عليه الصلاه والسلام، وهذه اخص العبوديه. ذكر اهل العلم ان العبوديه تنقسم الى ثلاث اقسام، عبوديه عامه لجميع المخلوقات كما قال عليه كل نفس الطائر الا اتى الرحمن عبدا، اي كل ما في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، هذه العبوديه العامه. والثاني عبوديه خاصه لاهل الايمان وعباد الرحمن اللي يمشون على الأرض هؤلاء، هذه عبودية خاصة. والثالثة خاصة الخاصة وتسمى أخص، وهي للرسل والأنبياء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذه خاصة خاصة الخاصة الأنبياء والرسل. قلنا على عبده، والعبودية هي أعلى المراتب، أعلى المراتب، يكون الإنسان عبد لله سبحانه وتعالى، هذه يعني مرتبة عالية وهي من أشرف الأوصاف، أشرف وصف أن يوصف العبد أنه عبد لله. قال أن يكون العالمين نذيرا، يعني ينذرهم أن ليس له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، هذا هو الشاهد من الآية، أنه سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا وليس له شريك في الملك، قال ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، نفي الولد ونفي الشريك الملك. إذا لا ذهب كل إله لما خلق ولا على فهم على فهم، سبحان الله عما يصفون، يعني تنزه الله وتقدس عما يقولون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، عالم الغيب الذي ما رأيناه والشهادة الذي نراه نشاهد، فربنا عز وجل عالم الغيب والشهادة، فلا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فكل شيء قابع عن الخلق أو كل شيء يراه الخلق أن الله عز وجل به عليم. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، جمع فاحشة وهي ما يستفحش من المعاصي والذنوب، ما يستفحش من المعاصي والذنوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها يعني ما كان علنا ولا بطن ما كان في الخفاء، والإثم والبغي، البغي يعني العدوان بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا الشاعر أن تشركوا بالله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الكلاليات التي ساقها المصنف رحمه الله في نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل ليس له شريك في الملك سبحانه وتعالى. نعم. وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله يا عيسى إني أنزل فيك ورافعك إليه بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم، هذه الآيات السابقة رحمه الله في إثبات العرش واستوى الله عليه، إثبات العرش واستوى الله على عرشه سبحانه وتعالى، واستوى ربنا على العرش بحكمة عظيمة لا يعلمها إلا هو، وإلا ربنا عز وجل قليل عن العرش ليس بحاجة إلى العرش، لكن استوى لحكمة عظيمة سبحانه وتعالى. والعرش هو سرير الملك في اللغة، سرير الملك، وعرش الرحمن هو كالقبة على المخلوقات كما جاء عند الحاكم، هو كالقبة على المخلوقات، وهو عرش عظيم وله قوائم، له قوائم كما في الحديث، حديث الصعق لما تصعد الناس قال عليه السلام صرف راسي وإذا بموسى أخذ ليس بقوائم العرش متمسك بقوائم العرش، فهو كما جاء في الحديث كالقبة على المخلوقات، كالقبة على المخلوقات. والاستواء معروف في لغة العرب هو العلو والارتفاع، أي على وارتفع، لما سئل الإمام مالك كما رواه الصابوني في عقيدة السلف والأجوبة في الشريعة، لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلو، يعني معروف في لغة العرب معناه على وارتفع، لكن لما نسأل قال كيف استوى؟ قال كيف مجهول، نحن نؤمن أن الله استوى على عرشه ونعرف معنى الاستواء، لكن كيف استغرق الله أعلم. فقال وكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فاستوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع، على وارتفع. قال الرحمن على العرش استوى، يعني استوى على عرشه بحكمة عظيمة، ولا ربنا عز وجل قريب عن العرش. وللعامة أهل السنة أن ربنا عز وجل استوى على عرش، استوى حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. وهذا هو يعني الصفات الفعلية، الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله، يفعل الله ما تشاء إذا شاء كيف شاء. الصفات الفعلية يفعل الله ما تشاء كيف شاء إذا شاء. النزول فعل، الاستواء فعل، المجيء فعل. فيفعل الله ما تشاء إذا شاء كيف شاء، تسمى بالصفات الفعلية. وأما من حرف استوى بمعنى استولى كأهل البدع الجهمية والمعتزلة، قال استولى يعني كان العرش لم يكن لله سبحانه وتعالى. هذا من جهل، هذا من جهلهم. وقد ذكر يعني الشيخ سعد بن تيمية أن ما أوضحوا بهذا إلا العجمة. قال دخلت البدعة من باب العجمة، الجهل بلغة العرب فدخل ليش في البدعة. وذكر هذا أيضا الكناني في الحيدة، والكناني معاصر لنا محمد بن حنبل عبد العزيز الكناني. لما أراد بشر المدريسي أن مناظرة في لغة العرب قال أنا عربي وأنت عجمي، كيف تناقصني في لغة العرب؟ وما دخلت البدعة إلا من باب العجمة لجهلته في لغة العرب. فقال استوى يعني استوى، أراد إيش؟ أن يحرفوا كلام الله. نعم. قال إن ربكم الرحمن، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى يليق به سبحانه وتعالى. قال وقوله في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم ساق رحمه الله بقية الآيات في إثبات استوى الله سبحانه وتعالى على عرشه. نعم. وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الآيات إثبات علو الله على المخلوقات. ربنا سبحانه وتعالى عالم على خلقه، مستوى على عرشه بأن خلقه هو فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، ورفعنا معناه أن الله في السماء رافعك إليه. وعيسى الله نبي الله عيسى الله آخر أنبياء بني إسرائيل. ومعنى متوفيك الوفاة في لغة العرب لها معنيان، يعني معناها الموت ومعناها النوم. النوم أيضا يسمى وفاء، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، الله يتوفى الأنفس. فالنوم في لغة العرب له معنيان، هنا معناه النوم أو فالموت معناه النوم، متوفيك إليه يعني رافعك إليه. قال فرفع الله إليه، فرفع الله إليه. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني يصعد الله الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يعني له سبحانه وتعالى. وقال تعالى يا همان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع على إله موسى وأبي الأمر الكاذبة. يعني فرعون أثبت علو الله، ثم يأتي من أهل الإسلام يقول الله في كل مكان، هذا من جهل وقلة فهم من النصوص الشرعية. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر يعني تتحقق وتضطرب، أأمنتم من في السماء أن يصعد عليكم حاصبا فاستعملوا كيف نذير، الحاصب هي الحجارة تسمى الحصباء. فهذه أخوان كلها في إثبات علو الله، ربنا عدل عالم بقدره وبذاته وبقهره، ثلاث قدر علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، فربنا عدل عالم على خلقه بذاته وقدره وقهره سبحانه وتعالى. لما قال الأشعري أحد الأشاعرة قال الله في كل مكان، ذكر له هذه الآيات وإنما فقال له أحد قال إذا سجدت ماذا تقول؟ قال هو سبحان رب العالمين، أثبت علو الله. فألزموه أنك في صلاة تقول سبحان رب العالمين، تقول الله في كل مكان، لا تقول الله على الجهة الست خالد يعني الله في كل مكان، هذا من جهلهم قبحهم الله تعالى عما يقولون علوا كبيرة. نقف عند إثبات المعية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.